يعني ضعف ما هم عليه رأي العين. والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لا عبرة لأولي الأبصار. كان معنى ما أجاب به بنو قينقاع هو الإعلان السافر بالحرب، ولكن كظم النبي صلى الله عليه وسلم غيظه وصبر، وصبر المسلمون وأخذوا ينتظرون ما تتمخض عنه الليالي. وازداد اليهود من بني قينقاع جراءة، فقلما لبثوا أن أثاروا في المدينة قلقا واضطرابا، وسعوا إلى حثهم بظلفهم، ظلف اللي هو للحيوان لكن يعني برد رجله يعني، وسدوا على أنفسهم أبواب الحياة. روى ابن هشام عن أبي عوف أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها، الجلب ما يؤتى به من خارج البلد للسوق للبيع، فباعته في سوق بني قينقاع، وجلست إلى طائر فجعلوا يريدونها على كشف وجهها، فأبت، فعمد الطائر إلى طرف ثوبها فعقده على إلى ظهرها وهي غافلة، فلما قامت انكشفت سوءتها، الثوب أدى إلى كشف العورة، فضحكوا بها فصاحت، فأخذ رجل من المسلمين على الطائر فقتله، فكان يهوديا، فشدت اليهود على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود، فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع. حينئذ عيل صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نفذ صبره، فاستخلف على المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر، وأعطى لواء المسلمين حمزة بن عبد الله، حمزة بن عبد المطلب، وأعطى لواء المسلمين حمزة بن عبد المطلب، وسار بجنود الله إلى بني قينقاع، ولما رأوه تحصنوا في حصونهم فحاصرهم أشد الحصار. وكان ذلك يوم السبت للنصف من شوال سنة 2 هجرة، يعني بعد غزوة بدر بكم؟ بنحو الشهر، غزوة بدر 17 رمضان، ودام الحصار 15 ليلة إلى هلال ذي الكعبة، فقذف الله في قلوبهم الرعب الذي إذا أراد خذلان قوم وهزيمتهم أنزله عليهم، وقذفه في قلوبهم، فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رقابهم وأموالهم ونسائهم وذريتهم يفعل ما يرى صلى الله عليه وسلم، فأمر بهم فكتفوا، كتفوا استعدادا للقتل. وحينئذ قام عبد الله بن أبي ابن سلول بدوره النفاقي، فألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصدر عنهم عفوا، فقال يا محمد أحسن في موالي. وكان بنو قينقاع حلفاء الخزرج، فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكرر ابن أبي مقالته فأعرض عنه، فأدخل يده في جيب درعه، فتح في الدرع، فأدخل يده في جيب درعه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني، وغضب حتى رأوا لوجهه ظللا، تغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال ويحك أرسلني، ولكن المنافق مضى على إصراره وقال لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي. الحاح شديد جدا، 400 حاسب و300 دارع قد منعوني من الأحمر والأسود، فتقصدهم في غداة واحدة، تقتلهم في يوم واحد، إني والله امرؤ أخشى الدوائر. وعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المنافق الذي لم يكن مضى على إظهار إسلامه إلا نحو شهر واحد، فحث عمله بالمراعاة، فوهبهم له، وأمرهم أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه بها، فخرجوا إلى أذرعات الشام، مكان اسمه أذرعات بالشام، فقل أن لبثوا فيها حتى هلك أكثرهم، ماتوا هناك بفضل الله عز وجل. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أموالهم، فأخذ منها 3 قطي للرماح، صوت يعني ثلاثة أقواس الذي يوجع فيها السهم ويرمى، ثلاثة قفي ودرعين وثلاثة أسياف وثلاثة رماح وخمس غنائمهم، وكان الذي تولى جمع الغنائم محمد ابن مسلم. نلحظ في قصة بني قينقاع شدة عداوة اليهود لأهل الإسلام، وأنهم يغيظهم انتصار الإسلام في أي موقع حتى ولو كان على المشركين عباد الأوثان. ولا شك أن أهل الإسلام من جهة الاعتقاد أقرب إلى اليهود من عباد الأوثان، ومع ذلك فاليهود يفرحون بانتصار عباد الأوثان على المسلمين وينصرون عباد الأوثان على المسلمين في كل موضع وفي كل زمان، مع أن عباد الأوثان لا يوحدون الله عز وجل ولا يقرون بالنبوة لموسى ولا لأحد من أنبياء بني إسرائيل، ولا يقرون بأن التوراة كتاب من عند الله، ومع ذلك فاليهود من شدة عداوتهم لأهل الإسلام فإنهم يكرهون انتصار المسلمين على المشركين، ويودون أن لو هزم المسلمون. وتراهم في زماننا يعني يعاونون ويناصرون عباد الأبقار والفئران والجعارين وأمثال ذلك على المسلمين معاونة ظاهرة، فهؤلاء هم يعاونون الهندوس على أهل الإسلام ويتحالفون معهم، ويتحالف معهم النصارى أيضا مع عباد الأبقار. أي الميل الأقرب إلى اليهودية والنصرانية، الذين يعتقدون في عبادة البقر أم الذين يعبدون الله خالق السماوات والأرض ويقرون بنبوة الأنبياء ويقرون بأن التوراة والإنجيل منزلة من عند الله عز وجل؟ عجبا لهؤلاء، هؤلاء والعياذ بالله لا يريدون إقامة دين ولا يعملون من أجل دين الأنبياء، وإنما الحقد الأعمى هو الذي يحركهم. فاليهود والنصارى حقدهم على المسلمين أشد حقد والعياذ بالله. فهذه الوقائع التي وقعت غيظ بني قينقاع وغيظ اليهود عموما من انتصار المسلمين في غزوة بدر تجدوه في كل موطن من مواطن اليهود يكون كذلك، واستفزازتهم للمسلمين المستمرة بإذن الله تبارك وتعالى يقدر الله عز وجل منها دمارهم وهلاكهم، وإن آذوا المسلمين لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينتصر منهم. ولذلك نزلت الآية عامة: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. ستغلبون أي في الدنيا، وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد في الآخرة. ومن هنا هذه الآية من المبشرات لأهل الإسلام، وأن هذه الآية التي كانت في بدر آية على مر العصور وعلامة سنة ماضية تتكرر في كل صراع بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر، فكل كافر ينبغي أن يقال له ذلك، وإن انتفش بقوته وإن ظن أن سلاحه يمنعه وقوته المادية تنصره، فالله عز وجل قد حكم بأنهم سيغلبون مهما كان الأمر، سوف يهزم أعداء الإسلام وسوف يقتلون بإذن الله تبارك وتعالى. ذلك أن النصر من عنده عز وجل، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ثم في سبب الوقعة نفسها نجد آية من آيات الله عز وجل على نصرة أهل الإسلام، وما جعل الله عز وجل في قلوب المسلمين والمسلمات من العزة والكرامة، ويصيبنا من الحسرة والألم على ما أصاب المسلمين بسبب بعدهم عن دينهم في زماننا. امرأة تنازع على أن تكشف وجهها فما تقبل ذلك ولا ترضى رضي الله تعالى عنها، ويكيد اليهود هذه المكيدة ليكشف عورتها، فينتصر لها رجل مسلم فيقتل ذلك اليهودي مباشرة، وذلك لأنه لا يرضى بحال من الأحوال أن تنكشف عورة مسلمة. وانظروا إلى الكيد الذي كاده اليهود ونجحوا فيه للأسف في أكثر بلاد المسلمين، حين أولا هم يراودون فإن عجزوا فهم يستعملون الوسائل الإجبارية لكشف العورات. لكن في زماننا راودوا من خلال الموضة، من خلال التقليد الأعمى للغرب، من خلال وسائل الإفساد، راودوا أكثر المسلمات ليس على كشف الوجوه فقط، بل على كشف السوءات والعورات، وعلى التبرج أشد من تبرج الجاهلية الأولى، وعلى أن يكون من الكافيات العاريات. وهذه دول الأزياء ومعارضها ومعارضها التي تحث على الفساد المسيطر عليها اليهود والعياذ بالله، وأمثالهم وأعوانهم من النصارى ومن المنافقين، وهو حلف ما انفض منذ بدأ على أهل الإسلام، وهم يتعاونون دائما على حرب الإسلام وأهله، اليهود والمنافقون خصوصا في خندق واحد، ويضيقون ليس يعني لا يضيقون أعظم الضيق بوجود العفة والطهارة في المسلمين. حين راودوا المسلمات على كف الوجوه ثم العورات حتى صارت شوارع المسلمين ممتلئة بهذا الأمر، لم يكن هناك من يغضب بهذا الأمر من المسلمين، لا من الآباء ولا من الإخوان ولا من الأزواج، ليس هناك من يغضب بهذه العورات المكشوفة. المرأة المسلمة كانت أعز وأكرم من ملايين المسلمات التي كشفن وجوههن إرضاء اليهود في نهاية المطاف وإرضاء للمنافقين، وهم لم يرضوا بذلك فقط، لم يرضوا بكشف العورات، بل يريدون تأصيل كشف العورات، لا يريدون، لم يكتفوا بأن النساء أكثرهن متبرجات، حتى من ألزمت بالحجاب أو أقيمت عليها الحجة تصنع حجابا في الحقيقة ليس بحجاب، ومع ذلك فهم لم يرضوا بذلك، إنما يريدون كما ذكرت تأصيل ذلك، يقولون الحجاب ليس من الدين، الحجاب عادة فارسية، الحجاب إنما هو من أمر الجاهلية. أي الأمرين من الجاهلية؟ التبرج الذي نص الله عليه في القرآن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، أم الحجاب الذي يقولون عنه موروث من الفرس وغيرها من عصور التخلف؟ وهذا من الكفر والعياذ بالله من قلب الحقائق. لكن المنافقون أعوان اليهود يريدون ذلك، ووصل الحال إلى كشف العورات كما تعلمون، لكن كانت عزة أهل الإسلام في ذلك الوقت وكرامتهم تأبى عليهم أن يتركوا هذا الحال. وكم من عورات مكشوفة بتلك المراودة وذلك الإغراء الذي فعله اليهود وأعوانهم من الكفرة، من سائر الكفرة والمنافقين، وسرورهم بانكشاف عورات المسلمين. فالأمر زاد والعياذ بالله، فضلا عن ما يفعله اليهود وأعداء الإسلام من تعمد كشف عورات المسلمات المستترات إغاظة لهن وحقدا عليهن من أن الله عز وجل أكرمهن بالتستر والتعفف. ويعجز أكثر المسلمين عن أن يدفعوا عن أخواتهن، عن أخواتهم المسلمات في كثير من بلاد الأرض. نسأل الله أن يفرج كربات المسلمين في كل مكان. كانت هذه الوقعة رغم مقتل المسلم، كان هذا نقضا للعهد، كانت رغم مقتل المسلم سببا لنصر المسلمين على اليهود، وهم لم ينسوا بعد أنه أخرجوا من المدينة قهرا، وأنهم كان لهم مساكن وحي في المدينة، وإلى يومنا هذا يحاولون بث دعاياتهم في أن المدينة يثرب كانت مدينة يهودية كما يزعمون. وللأسف الشديد تجد هذا يرسخ من حيث لا يشعر الناس من خلال دراسة التاريخ، أحيانا يرسمون خرائط عن حالة الجزيرة العربية قبل البعثة ويكتبون يثرب مدينة يهودية، وهذا من العجب، فإن العرب أضعاف اليهود فيها كانوا كذلك، فلماذا لم تكن عربية أو أوسية أو خزرجية، وإنما كتب ذلك لكي يعني يعد الناس الى ما يريدون والذي لم يتحقق لهم ابدا ان شاء الله، لان المدينه لا يزال الايمان يأرز اليها كما تأرز الحياه الى زخرها، لكن يمهدون السبيل ادعاء بحقهم في المدينه المنوره. حفظها الله عز وجل ورد كيد الكافرين. نجد ثانيا في هذه القصه موقف المنافقين من اليهود، موقف عبد الله بن ابي وكيف دافع عن اليهود دفاعا مستميتا والح على رسول الله صلى الله عليه وسلم واساء الادب. ولولا ما يخشى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتنه لكان له موقف اخر، واضطر عليه الصلاه والسلام لان يقبل شفاعه هذا الرجل ارضاء للمؤمنين من قومه، والذين كان من الممكن ان ترعد انوف من اجل عبد الله بن ابي. والعجب ان الصحابه رضي الله عنهم ما امسك احد منهم بيد عبد الله بن ابي او رده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه كان معظما جدا فيهم، وكان اوشك ان توضع على راسه العصابه، ان يعصروا العصابه على راسه الشاد، ان يكون ملكا على المدينه. فما تجرأ على مثل هذا الا لاجل منزلته السابقه والتي يعني تاكدت بالاسلام، ولذلك لم يتقدم احد من الصحابه لنزع يده من جيب درع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول له ويحك ارسلني، ويغضب عليه الصلاه والسلام. وما التفت الصحابه الى ذلك لمنزلته فيهم، كانهم هابوا ان يفعلوا شيئا، والله اعلى واعلم. ولكن نجد هذا التحالف الخبيث وهذه الموالاه الخطيره بين اليهود وبين المنافقين. قال عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره. كانت كلمة عبد الله بن ابي: اني امرؤ اخاف الدوائر، اني والله امرؤ اخشى الدوائر. فهذا والعياذ بالله اعتماده على الكفار، وهذا ظن المنافقين دائما في ان الكفار ستكون لهم الغلبه، وانه سياتي يوم يحتاج الى الكفار فيه، ولا يعلمون وعد الله عز وجل بالنصر والتمكين. ولذلك يكون هذا الموقف المهين المشين للكفار للمنافقين من الكفار من اليهود والنصارى خصوصا، ونظرا لعدم يقينهم بوعد الله سبحانه وتعالى. ولذا تعجب اهل الايمان من ادعائهم انتسابهم لهذا الدين مع موالاتهم للكفار. قال عز وجل: فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم النادمين. ويقول الذين امنوا: اهؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين. بين الله حبوط الاعمال في هؤلاء المنافقين. فنجد هذا الحلف دائما حاصلا، نجده تحالفا مهينا لاصحابه، مهلكا له اول ما يهلكهم في الدنيا والاخره، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لعبد الله بن ابي بعد نحو 8 سنين من هذا الموقف وهو يحتضر عبد الله بن ابي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اهلكك حب يهود. فما التفت ولا انتبه، وقال: انما ارسلت اليك لتعودني لا لتبكتني. والعياذ بالله، مع انه يدله على مرضه سبب هلاكه: اهلكك حب يهود، المحب لليهود الذي ينصرهم ويواليهم ويقتل اهل الاسلام ويعاديهم من اجلهم، فهو والعياذ بالله منهم بلا شك، الذي ينفذ مخططاتهم في هدم الدين وابعاد الناس عن شرع الله عز وجل واقامه الكفر بدلا من الاسلام، والعياذ بالله هو منهم بلا شك، نعوذ بالله من الكفر والنفاق. لكن بشارة لأهل الإسلام في أن المنافقين أمرهم إلى اضمحلال، واليهود أمرهم إلى اضمحلال بأيدينا أو بأمر من عنده عز وجل. هل نفع عبد الله بن أبي يهود بني قينقاع؟ انقرض يهود بني قينقاع، انقرضوا تماما. ذلك أنهم لما ذهبوا إلى الشام أهلكهم الله عز وجل، ولم يبق لهم نسل ولا ذرية، فلم يعد لهم وجود بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا يدلنا على أن الله عز وجل لأعدائه بالمرصاد، وأنه سبحانه وتعالى ينتقم منهم إما بأيدينا أو بعذاب من عنده سبحانه وتعالى. قال: غزوة الصليب، بينما كان صفوان بن أمية واليهود والمنافقون يقومون بمؤامراتهم وعملياتهم، كان أبو سفيان يفكر في عمل قليل المغارب ظاهر الأثر. قليل المغارب يعني ليس فيه غرامة كبيرة، ليس فيه خسارة ولا تعرض للمخاطر، ظاهر الأثر يعني يبدو عملية دعائية يتعدل به ليحفظ مكانة قومه ويبرز ما لديه من قوة. وكان قد نذر أن لا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمدا صلى الله عليه وسلم. طبعا الحر ده واحد ما يستحماش، ده حاجة صعبة جدا. فنذر أن لا يمس رأسه ماء حتى من جنابة حتى يغزو محمدا، حتى من جنابة يعني ده فضلا عما كان من ذلك. فخرج في 200 راكب ليبر يمينه حتى نزل بصدر قناة إلى جبل يقال له نيب من المدينة على بريد أو نحوه، ولكنه لم يجرؤ على مهاجمة المدينة بهارا، فقام بعمل هو أشبه بأعمال الخرسانة، فإنه دخل في ضواحي المدينة في الليل مستخفيا تحت جنح الظلام، فأتى حويي بن أخطب زعيم اليهود فاستفتى حبابه فأبى وخاف. حويي بن أخطب خاف أن يفتح له، إن غزوة بدر كان ما زال لها الأثر القوي في إرعاب هؤلاء اليهود، وخاف فانصرف إلى سلام بن مشكم سيد بن النضير وصاحب كنزهم إذاك، فاستأذن عليه فأذن فقراه وسقاه الخمر، قراه يعني ضيفه وسقاه الخمر، وبطن له من خبر الناس، اخبره امرا باطنا عن خفايا امور المسلمين. ثم خرج ابو سفيان في عقب ليلته حتى اتى اصحابه، فبعث مفرزة منهم يعني قطعة من الجيش، فاغارت على ناحية من المدينة يقال لها العريب، فقطعوا واحرقوا هناك اسوارا من النخل، ووجدوا رجلا من الانصار وحريفا له في حرث لهما في زرع فقتلوهما وفروا راجعين الى مكة. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر فسارع لمطاردة ابي سفيان واصحابه، ولكنهم فروا ببالغ السرعة وطرحوا سويقا كثيرا من ازواجهم وتمويناتهم يتخففون به. سويق ده نوع من الطعام قاعد يرموه في الطريق عشان يمشوا بسرعة عشان الابل تسير ايه مسرعة، تخففون فتمكنوا من الافلاس. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قرقرة الكدر او الكدر، ثم انصرف راجعا، وحمل المسلمون ما طرحه الكفار من سويقهم، وسموا هذه المناوسة بغزوة السويق. وقعت في ذي الحجة سنة 2 بعد الهجرة بعد بدر بشهرين. تعمل على المدينة بهذه الغزوة أبا لبابة بن عبد المنذر. غزوة ذي أمر يقول: وهي أكبر حملة عسكرية قادها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل معركة أحد، قادها في المحرم 3 من الهجرة. وسببها أن استخبارات المدينة نقلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان جمعا كبيرا من بني ثعلبة ومحارب قبيلتين غير خراسان تجمعوا يريدون الإغارة على أطراف المدينة، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين، وخرج في 450 مقاتلا ما بين راكب وراد، واستخلف على المدينة عثمان بن عفان. يعني عدد المسلمين كان في الغزوة دي أكبر من غزوة بدر، أو 450. يقول في أثناء الطريق قبضوا على رجل يقول له جبار من بني ثعلبة، فأدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى الإسلام فأسلم، فضمه إلى بلال وصار دليلا لجيش المسلمين إلى أرض العدو. فتفرق الأعداء في رؤوس الجبال حين سمعوا بقدوم جيش المدينة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد وصل بجيشه إلى مكان تجمعهم وهو الماء المسمى بذي أمر، فأقام هناك سفرا كله، يعني من سنة 3 من الهجرة أو قريبا من ذلك، ليشعر الأعراب بقوة المسلمين ويستولي عليهم الرعب والرهبة، ثم رجع إلى المدينة. قتل كعب بن الأشرف. كان كعب بن الأشرف من أشد اليهود حنقا على الإسلام والمسلمين وإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتظاهرا بالدعوة إلى حربه. كان من قبيلة طي من بني نبهان، وأمه من بني النضير. الأم اليهودية هي التي تأثر كثيرا في أولادها حتى صار يهوديا. وكان غنيا مترفا معروفا بجماله في العرب، شاعرا من شعرائها. وكان حصنه في شرق جنوب المدينة في خلفيات ديار بني النضير. ولما بلغه أول خبر عن انتصار المسلمين وقتل صناديد قريش في بدر، قال: أحق هذا؟ هؤلاء أشراف العرب وملوك الناس، والله إن كان محمد صلى الله عليه وسلم، إن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها. والعياذ بالله. ولما تأكد لديه الخبر انبعث عدو الله يهدو رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ويمدح عدوهم ويحرضهم عليهم، ولم يرضى بهذا القدر حتى ركب الى قريش، فنزل على المطلب ابن ابي وداعة السهمي، وجعل ينشد الاشعار يبكي فيها على اصحاب الخليل من قتل المشركين، يثير بذلك حفائظهم، جمع حفيظة يعني نفوسهم، ويبكي حقدهم على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعوهم الى حربه. وعندما كان بمكة سأله أبو سفيان والمشركون: أديننا أحب إليك أم دين محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ وأي الفريقين أهدى سبيلا؟ فقال: أنتم أهدى سبيلا منهم، أنتم أهدى منهم سبيلا وأفضل. وفي ذلك أنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. الجبت السحر والطاغوت الشيطان، يؤمنون بالجبت يعني يعملون به، ويؤمنون بالشيطان الطاغوت أي يطيعونه، وكل من عبد من دون الله وهو راج فهو طاغوت. فالله عز وجل يعذب نبيه صلى الله عليه وسلم الى هذه النوعية، والعجب انها فعلة مستمرة وموجودة، ولا يزال اليهود يقولون عن الذين كفروا: هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا، ويذمون المسلمين. الوسائل الاعلام القديمة كانت الشعر، الطعن في المسلمين اليوم في كل وسائل الاعلام التي يملكها اليهود، وينشرون بها نجاستهم على قلوب الخلق والعياذ بالله، حتى يفسدوا عليهم تصورهم عن الاسلام، ليعلم الناس او ليعتقدوا ان الاسلام هو التطرف والارهاب، وانه سفك الدماء. الانسان يسمع عجبا، يعني ان النداءات العجيبه لايقاف الارهاب ضد اسرائيل. الارهاب ضد اسرائيل، ماذا تصنع؟ ماذا تصنع اسرائيل؟ وماذا يعني سفك دماء بعضهم لا يمكن ان يقارن بسفك دماء مئات والوف المسلمين. لا، ده هو الارهاب فقط ضد اليهود، مع انه ليس ضد المدنيين. يعني اليهود قتلوا المدنيين كما يقولون، واهل فلسطين قتلوا من العسكريين، الكل يريد الله. طب دول عسكريين، شو تقولوا مش عايزين حرب ضد المدنيين؟ طب ما ضد العسكريين اهي، ليش يدينوها بقى؟ ليه بتقول مش حرب؟ ولا يعني الحرب دي انتوا تضربوا وتقتلوا والناس لازم تسلوك رقبتهم وتعملوش حاجة؟ والعياذ بالله، عجب والله. يقولوا لا مش عايزين حرب، كل العالم يدين ضد المدنيين. طب دول كانوا عسكريين، ويعني مواجهات يعني ما ليست متكافئة، لكنها فعلا هي وسائل اعلام. فكان يعني الوسائل القديمة، يعني الشعر كان اليهود يستعملونه في حفظ همم الناس لحرب الاسلام، وهم يفعلون ذلك على الدوام. ومع ذلك فالله عز وجل من ورائهم محيطون، مطرودون ملعونون، لعنة الله عز وجل عليهم. اولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. حتى ولو كانت الدنيا كلها تنصرهم فما آلهم الى الطرد والإبعاد. قال: ثم رجع كعب الى المدينة على تلك الحال، واخذ يشبب في اشعاره بنساء الصحابة. يعني يتعرض لاعراض الصحابة، يتعرض لاعراض النساء، يتهمهن في شرفهن، ويتغزل في يعني نساء الصحابة، معنى التشبيب، ويؤذيهم للصحابة بثلاثة لسانه اشد الإذاء. وحينئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ذلك أن الطعن في الإسلام وأذية المسلمين، الطعن في أعراض المسلمين ونشر ذلك، هو من أقصى الأمور. ووسائل الإعلام تفسد أضعاف ما تفسده الحروب، فكان لابد من السعي لإيقاف هذه الجريمة وهذا الإفساد. من له، يعني من يخلصنا من شره؟ من يقتله ويريحنا من شره؟ فانتدب له محمد بن مسلمة وعباد بن بشر وأبو نائلة اسمه سلكان بن سلامة، وهو أخو كعب بن الرباع، والحارث بن أوس، وأبو عبد بن حب بن جبر الهم، أبو عبد بن حب، وكان قائد هذه المفرزة، هذه السرية الصغيرة، محمد بن مسلمة. وتزيد الروايات في قتل كعب بن الأشرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، فقام محمد بن مسلمة فقال: أنا يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا. قال: قل. وعرض بكلام يتوهم منه كعب أنه يكره النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يريد متابعته، وأنه يريد خروج من الإسلام، دون أن يصرح بكلام كفري، ولكن يعرض بكلام يفهم منه يعني كعب ذلك يعني يطمئن إليه، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. فأتاه محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة، وإنه قد عنانا. قال كعب: والله لا تملن، هتملوه ده. يعني هو يعني قصد أراد صدقة، إن هذا الرجل، ما قالش إن هذا ليه النبي أو إن رسول الله، قال: إن هذا الرجل، وده كلام حق، قد سألنا صدقة، وذلك أن رسول الله أمرهم بالصدقة على الدوام، وإنه قد عنانا أو عنانا، يعني قصدنا بذلك. قال كعب: والله لا تملن، حيصبكم ملل، وذلك تشجيع على الايه؟ على ان ينطق بمزيد من هذه الكلمات. قال محمد بن مسلمة: فإنا قد اتبعناه، فلا نحب ان ندعه حتى ننظر الى اي شيء يصير شأنه. ادينا ماشيين وراه، وتردنا نشوف اخرتها ايه معاه. هذا الكلام يوحي لكعب بانه لا يعني لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه ليس صريحا بذلك. قال: وقد اردنا ان تسلفنا وثقا او وثقين. الوثق 30، وثق 60 صاع من طعام. قال كعب: نعم، ارهنوني. يعني مع انه كان فيهم اخوه من الرضاعة وقرابة يعني قريبة، ومع ذلك لا يقبل سلفا بغير راحة. قال ابن مسلمة اي شيء تريد قال ارهنوا لي نساءكم والعياذ بالله. وذلك ليزداد تسبيبا ان ارهنوا نساءكم لو ما جابوش ياخدوا النساء ايه كبائر. قال كيف نرهنك نساءنا وانت اجمل العرب. قال فترهنوني ابناءكم. قال كيف نرهنك ابناءنا فيسب احدهم فيقال رهن بوسق او وسقين هذا عار علينا ولكن نرهنك اللأمة يعني السلاح. اللأمة يعني نرهنك السلاح نجيب لك السلاح يبقى رهين ايه رهن عندك. فواعده ان يأتيه وصنع ابو نائلة مثل ما صنع محمد بن مسلمة. فقد جاء كعب فتناسل معه اطراف الاشعار سويعة ثم قال له ويحك يا ابن اشرف اني قد جئت لحاجة اريد ذكرها لك فاكتم عني. قال كعب فافعل. قال ابو نائلة كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء امتحان من الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قال عادتنا العرب عادونا ورمتنا عن قوس واحدة وقطعت عنا السبل حتى ضاعت العيال وجهدت الانفس واصبحنا قد جهدنا وجهد عيالنا. ودار الحوار على نحو ما دار مع ابن مسلمة. وقال ابو نائلة اثناء حديثي ان معي اصحابا لي على مثل رأيي وقد اردت ان اتيك بهم فتبعهم وتحسن في ذلك. وقد نجح ابن مسلمة وابو نائلة في هذا الحوار الى ما قصبا فان كعب لم ينكر معهما السلاح والاصحاب بعد هذا الحوار. جايين معهم سلاح عشان ايه عشان يرهبوه في البيت. وصمت الله عز وجل على قلبه فلم يرى هذه الخدعة. وفي ليلة مقمرة ليلة الرابع عشر من شهر ربيع الاول سنة 3 من الهجرة انسمعت هذه المفرزة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيعهم الى باقي الغرقد ثم وجههم قائلا انطلقوا على اسم الله اللهم اعنهم. ثم رجع الى بيته وصفق يصلي وينادي ربه كعادته عليه الصلاة والسلام في كل مواطن الشدة يلجأ الى الله عز وجل. وانتهت المفرزة الى حصن كعب بن الاشرف فهتف به ابو نائلة فقام لينزل اليهم. فقالت له امرأته وكان حديث العهد بها كنت متجوز. قالت له امرأته اين تخرج هذه الساعة اسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. سمع صوت سلاح شكله كده بيخر دم هي شعور بس من الخوف. قال كعب انما هو اخي محمد بن مسلمة ورضيعي ابو نائلة ان الكريم لو دعي الى طعنة الاجاب. وبعدين بقى تشجع اكتر كمان ده لو عايزين ده لو فيها سلاح يبقى نمضي. ثم خرج اليهم وهو متطيب ينفخ رأسه رأسه يعني مليء بالطيب ينفخ الله اعلم يكون نفخ بمعنى اظنها ينفخ يعني يخرج الطيب من رأسه رائحة الطيب. وقد كان ابو نائلة قال لاصحابه اذا ما جاء فاني اخذ بشعره فاشمه فاذا رايتموني استمكنت منه من راسه فدونكم فاضربوا. فلما نزل كعب اليهم تحدث معهم ساعه ثم قال ابو نائله هل لك يا ابن الاشرف ان نتماشى الى شعب العدو فنتحدث بقيه ليلتنا شعب بن جبلين نكمل الكلام. قال ان شئتم. فخرجوا يتماشون. فقال ابو نائلة وهو في الطريق ما رأيتك الليلة ثيبا اعطر قط. شوف شيء عمري ما سميت فيها جميلة بمنظر له. وزهى كعب بما سمع سخر. فقال عندي اعطر نساء العرب. انا متزوج واحدة يعني رائحة عندها من العطور ما لا يوجد عند غيره. قال ابو نائلة اتأذن لي ان اشم رأسك. قال نعم. فادخل يده في رأسه فشمه واشم اصحابه اول مرة كده من غير ايه من غير حاجة. ثم مشى ساعة ثم قال اعود يعني مش قادر امسك نفسي يعني ايه على الشم. قال ثم مشى ساعة ثم قال أعود؟ قال كعب نعم. فعاد لمثلها ثم اطمأن. ثم مشى ساعة ثم قال أعود؟ قال نعم. فأدخل يده في رأسه فلما استمكن منه قال دونكم عدو الله، دونكم عدو الله. فاختلفت عليه أسيافهم لكنها لم تغن شيئا. اختلفت الأسياف بحيث لم تصل منه مقتلا يعني جرح ولا. فأخذ محمد بن السمة معولا فوضعه في سنته ثم تحامل عليه حتى بلغ عانته على يعني في وسط بطنه. فوقع عدو الله قتيلا وكان قد صاح صيحة شديدة أفزعت من حوله فلم يبق حصن إلا أوقدت عليه النيران ورجعت المفرزة. وقد أصيب الحارث بن أوس بذباب بعض سيوف أصحابه، هم بيضربوا كده طرف السيف أصاب بعضهم إنه كان بيضرب كلهم يحاولوا يضربوه فجرح ونزف الدم. فلما بلغت المفرزة حرة العريض رأت أن الحارث ليس معهم فوقفت ساعة حتى أتاهم يتبع آثارهم فاحتملوه حتى إذا بلغوا بقيع الغرقد كبروا. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرهم فعرف أنهم قد قتلوه فكبر صلى الله عليه وسلم. فلما انتهوا إليه قال أسلحت الوجوه، قالوا ووجهك يا رسول الله، ورموا برأس الطاغية بين أيديه بين يديه فحمد الله على قتله وسفل على جرح الحارث فبرأ ولم يؤذ بعده. ولما علمت اليهود بمصرع طاغيتها كعب بن الأشرف دب الرعب في قلوبهم العنيدة وعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتوانى في استخدام القوة حين يرى أن النصح لا يجدي نفعا لمن يريد العبث بالأمن وإثارة الاضطرابات وعدم احترام المواثيق، فلم يحركوا ساكنا لقتل طاغيته فلزموا الهدوء وتظاهروا بإبقاء العهود والسكانة وأسرعت الأفاعي إلى زحورها تختبئ فيها. وتظاهروا بإيفاء العهود واستكانوا وأسرعت الأفاعي إلى زحورها تختبئ فيها. وهكذا تفرغ الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حين لمواجهة الأخطار التي كان يتوقع حدوثها خارج المدينة. وأصبح المسلمون وقد تخفف عنهم كثير من المتاعب الداخلية التي كانوا يتلبسونها ويشمون رائحتها بين آذنة أخرى. وفي هذا جواز قتل الكفار غيلة إذا كانوا قد نقضوا العهود أو كانوا حربيين. غيلة يعني خفية، ومنه سمي الإغتيال، وهو أن يقتله على حين غرة منه ليس بمبارزة ولا في معركة. وذلك إذا كان الكافر حربيا أو ناقضا للعهود جاز قتله على حين غرة وليس ذلك بمحرم بل هو مشروع، وهو ودليله هذه القصة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل قول هذا هل معنى نذر أن لا يمس رأسه ماء من جنابة كناية على أمس امرأة؟ أنا لا أعلم، لو كان حد عنده علم بذلك يفيدنا. في درس ماضي هل يفهم من الآية إلا على قوم بينكم وبينهم نفاق أننا لا نحارب اليهود الروس الأمريكان وغيرهم لأننا بينهم وبينهم عهود؟ إلا عمل عهود ولا يلتزم به، لعمل عهود بينه وبينهم فعلا يلزمه أن يلتزم بهذه العهود، لابد يعقد هذه العهود أئمة المسلمين أو علماؤهم. أما إذا كانت عهود مخالفة لشرع الله عز وجل فيها مضرة على المسلمين مراعاة لمصلحة أعداء الله فلا اعتبار بها، ولكن لابد من يعني النظر في المصالح في هذا الباب. هل شراء قبر في المقابر الموتى العائلة يعتبر صدقة جارية؟ نعم إن شاء الله. هل يمكن القول بأن الإنسان مسير فيما هو مخير فيه؟ يمكن أن يقال ذلك، بمعنى أن كل شيء مقدر ومكتوب والله عز وجل أراد، وإن كان هو مخيرا بمعنى ان له اراده واختيار، فلا بد ان تثبت اراده الرب وتثبت اراده العبد. فاذا قلت مسير مخير يبقى الكلام محتمل، والصح ان احنا نطلق ونقول الانسان ميسر كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. نقل بعض من نقل في التفسير عن بعض اهل العلم سيخرج المسلم من اسلامه وهو لا يشعر، هل هذا على اطلاقه؟ لا، قد قال عز وجل ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، هناك محبطات للاعمال وهو لا يشعر. ولا يلزم في ذلك الانسان اذا ارتكب كبيره من الكبائر يظنها صغيره كانت كبيره، اذا ارتكب كفرا يظنه غير مخرج من المله وهو مخرج من المله كان كفرا، نعوذ بالله. اللي عنده وساوس ننصحه سواء بالموت او بغيره، تمنعه من ممارسه حياته ننصحه باخذ العلاج الطبي يمكن ان يساعده بذلك. الرجل الذي صفر الفداء في ميدان عتبة بمصر، هل يصح ان نقول عليه من اعوان اليهود؟ هذا الامر يعني من الفسق والفجور ومن قطع الطريق اذا كان بشهر السلاح، ومثل هذا الفعل ان كان غرضه نشر الفاحشة فهو من اعوان اليهود، ولكن لا يلزم، ربما كان الامر مبناه على الشهوة. حكم امامة الالسغ ذو العذر، وكذا امامة الفسق والمبتدع. الجمهور على عدم جواز امامة الالسغ في حرف من حروف الفاتحة، اذا كانت اللزغة في حرف من حروف الفاتحة فالجمهور على عدم جواز الامامة، والمالكية يرجح عندهم جواز الامامة وهو الصحيح بجهد الدليل، خصوصا اننا نقول بان الفاتحة واجبة خلف الامام، يجب ان يقرأها في السرية والجهرية. فمن جهة الدليل الصحيح ان من صح صلاته لنفسه صح صلاته لغيره، وانه طالما كان عاجزا فصلاته صحيحة، ولكن الاختيار ان لا يتقدم الالسغ للامامة لان الصلاة باطلة على قول الجمهور. امامة الفاسق والمبتدع مكروهة على قول جمهور اهل العلم طالما لم تكن بدعة مكفرة، وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالصلاة خلف امراء الدور وقال يصلون لكم فان احسنوا فلكم ولهم وان اساءوا فعليهم ولكم، قال صل معهم، صل الصلاه لوقتها ثم صل معهم تكن لك نافله. قال دخلت لاصلي المغرب خلف مسبوق فصلى بي سرا، هل تصح الصلاه؟ نعم تصح الصلاه، لان الجهر بالقراءه من السنن وليس من الاركان. نسال الله ان يثبتنا واياكم. توحيد الألوهية توحيد الرب عز وجل بأفعال العباد، تركع له تسجد له تذبح له تدعوه وحده تفرده بأنواع العبادات. توحيد الربوبية هو أن تفرد الله بأفعاله، هو وحده الذي خلق، تعتقد أنه هو وحده الذي رزق ووحده الذي يحيي ويميت، أفعاله عز وجل. توحيد الأسماء والصفات معرفة أسماء الله وصفات أنه الحي القيوم السميع البصير. التكبير يرفع في صلاة الجنازة يرفع معه اليدين، الصحيح انه يرفع يديه بثبوت ذلك من سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه، مع كل تكبيرة. قولوا قولي هذا واستغفر الله.